بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، روى البخاري في التاريخ وصححه الألباني في الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، وفي رواية اعتزل إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. هذا الحديث أيها الأفاضل يحكي واقعا مريرا وبلاء منتشرا عميما. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. وقراءة القرآن وتعلم العلم سبب لوثوق الناس به وتعظيمه وتوقيره وأخذ ما يلقي عليهم مما عنده من العلم. قال: حتى إذا رؤيت بهجته عليه، رؤي عليه أثر الاستقامة والدين والتمسك، وكان ردءا للإسلام، أي ناصرا معينا يبذل الخير وينشر الخير ويظهر الغيرة على الدين والغيرة على حرمات المسلمين، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، جرفه الشيطان بغروره وجهله، ظن أنه العالم الأوحد والمجاهد الكبير والمبرز في الأمة، على الأمة أن ترجع إليه، ويرى غيره عميلا عابدا للسلطان، مخالفا للإسلام، مقصرا في القيام بالدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، ينتشر الخير في الناس وتظهر التجارة ويعم نعيم الدنيا. قال: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. هذا الوصف، التركيز على قراءة القرآن والاغترار بما عندهم من العلم، هذه صفة من أبرز صفات الخوارج التي تواترت الأحاديث في خروجهم وفي شرهم. أغواهم الشيطان بجهلهم ولبس عليهم لخفة عقولهم. قال عليه الصلاة والسلام: قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، خفة وطيش، مع صغر في السن، يقولون من خير قول البرية، لأنهم يستدلون بالقرآن، يحتجون بالكتاب. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، حفظوا القرآن، يحتجون بالقرآن. كما قال ابن عمر: يأتون لآيات أنزلت في المشركين فيجعلونها في المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. الخوارج من أعظم أسباب الفرقة والشر في المسلمين. قال: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. وفي الرواية الأخرى: اعتزل إلى ما شاء الله. يعتزل جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وإذا اعتزلهم يبدأ بالطعن عليهم ليبرر اعتزاله، وينضوي على جماعته، ويبرر لأتباعه أنهم هم الحق وهم على الحق، وأن من انضم إليهم هم المسلمون ومن خالفهم هم الكفار. قال ابن تيمية عن الخوارج: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. قال: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال رحمه الله: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. قال: ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. كل ديار المسلمين دار حرب يستعدون للانقضاض عليها. ولذلك قال صاحب كتاب في ظلال القرآن عفى الله عنه، وهو المنظر لهذا الفكر في عصرنا، ومنه ينهل الشباب ويستقون ثقافاتهم: ولا يهولنك ذكر عظيم، فالحق أحق أن يتبع، واقبل الحق وإن جاءك به بعيدا بغيضا، فالحق أحق أن يتبع. قال في تفسيره المشهور: قال: ليس على وجه الأرض اليوم مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا إله إلا الله. يعني لما جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، ماذا كان الناس؟ كانوا مسلمون أم مشركون؟ قال: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. يعني حتى المؤذنون الذين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ويعلنونها على المآذن صريحة، قال: حتى وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، أي هم جاهليون. وقال: لا نجاة للعصبة المسلمة في كل الأرض من أن يقع عليها العذاب، يعني لا مفر من العذاب إلا بأن تنفصل عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار الإسلام تعتصم بها، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه دخلت في جاهلية وأهل جاهلية. وقال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وإذا كان المجتمعات مرتدة غير مسلمة لابد أن يرتب على هذه الأفكار نتيجة حتمية. قال لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي، لأن المسلمون هم جماعته فقط، لا مندوحة للمسلمين وأعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. هل الإسلام جاء لتغيير نظم الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرض المشركون عليه الحكم هل قبل الحكم؟ أم علم الناس الدين والسنة والكتاب؟ ما فائدة حكم والمجتمع فيه من المعاصي ما الله بها عليم؟ هذه دنيا غلفوها بالدين، هذا كله مخالف لدين الإسلام. قال فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، انسلخ من الدين، من السنة، من التعاليم، من هدي العلماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. التكفير مطية التفجير والتقتيل، من كفر لا شك أنه سيسعى بالسيف، وهذا مذهب الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ذمهم والأمر بقتالهم. فقال حذيفة قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أيما امرئ قال لمسلم أو لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، رواه مسلم. إلصاق الكفر بمن ليس بكافر تحور على صاحبها، وذلك ينسلخ من الدين. والتكفير أيها الأفاضل أمر ليس بالهين. قال الشوكاني رحمه الله ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله. قال فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين. قال فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ابن أبي العز رحمه الله إنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. وقال الغزالي رحمه الله والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم المسلم. وقال النووي رحمه الله اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيرهم. وقال ابن تيمية رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. قال إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب مثله، التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وبالجملة فيجب على كل من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، قال واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. وقال ابن تيمية فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له المحجة. قال ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فمن أعظم الفتن أيها الأفاضل والفواقر التطاول على المسلمين بالتكفير واستحلال الدماء بالتفجير. العلم أيها الناس والدين إنما يؤخذ من العلماء الراسخين من الأكابر. قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. الأمور الكبيرة والفتن ترد إلى العلماء، إلى أهل الرسوخ والاستنباط، لأن الفتن إذا أقبلت تشبهت ولا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استبانت فعرفها الناس كلهم. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا أقبلت الفتن تمثلوا بقول امرئ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. الناس يسعون للتغيير، للحرية في زعمهم، لرغد العيش، للرخاء، للحرية، للديمقراطية وغير ذلك من الألقاب التي تسمعونها. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. والفتن كما قال العلماء أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر، راحا تدور. وإذا دارت رحى الفتن لا تقف حتى تطحن ما حولها وما تحتها. فالفتن أخاذة، وأهل الفتن قال عنهم الحسن والله ما جاءوا بيوم خير قط. كم تأخرت البلدان لما حل فيهم الفتن، كم ضاع من أمان، كم انتهكت من أعراض، كم أهدرت من دماء. قال معاوية رضي الله عنه إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. الأمور ترد إلى أهلها، إلى الكتاب والسنة، إلى العلماء الراسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء المستنبطون لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تغتر أخي بصلاح الظاهر بأن يكون بليغا مفوها يتصدر الفضائيات، لا تغتر به، إنما الأمر في الاتباع. قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. هذا يقول للخوارج عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الآجري رحمه الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. أيها الأفاضل، ليس من فعل فعلا كفريا عند العلماء يكفر. معاذ بن جبل جاء من اليمن فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام سجد له، والسجود للبشر في ديننا كفر. رأى القصص يسجدون للرهبان فقال في نفسه رسول الله عليه الصلاة والسلام أحق بالتعظيم، فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه أخبر المشركين بوجهة الرسول، وباصطلاح العصر خان الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كفر؟ ما يدريك يا عمر لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. نصر المسلمين واجب، إذا اعتدي على مسلم يجب عليك أن تنصره، ولكن ليس هذا الحكم على إطلاقه. وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، العهود والمواثيق تحفظ لا تخلع هكذا. الإسلام دين العدل، دين الحقوق. الجهل والبعد والبعد عن العلماء يؤدي إلى هذه الأفعال. أهل السنة لا يكفرون بمثل هذه الأمور. ليس كل من أصر على كبيرة وفعلها وحماها يعد كافرا عند أهل السنة. ليس من فتح بنكا ربويا وحماه ودعا الناس إليه لا يعد كافرا، لا يعد مستحلا للربا عند أهل السنة. لا يكفرون بمثل هذه الأفعال. لابد أن ينطق بالكفر ويقول الكفر. الجهل والبعد عن العلماء أساس الفتن والضلال. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. يتقارب الزمان في آخر الزمان، يقبض العلم، فإذا قبض العلم ظهرت الفتن والجهل فتن، وإذا ظهرت الفتن قال ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. القتل الحديث في الصحيحين، هذه سلسلة من الفتن مترابطة. لابد من النظر في العواقب، والنظر في العواقب لا يعلمه إلا العلماء الراسخون. أختم بهذه القصة وهذا الأثر العظيم الذي يحجب عن الناس، وهو مذهب الأئمة والسلف رحمهم الله. روى الخلال في كتاب السنة عن أبي الحارث الصانع أنه سأل الإمام أحمد عن أمر كان ببغداد من الخليفة أغضب الناس على الخليفة، والخليفة في زمانه أظهر الكفر الصراح، أظهر القول بخلق القرآن، ومن لم يجب حبسه أو قتله، بل فرضه على الكتاب على الصبيان. أظهر شيئا الخليفة فأغضب الناس، فجاء جماعة إلى الإمام أحمد فهموا بالخروج واستشاروه في ذلك، فأنكر عليهم الإمام إنكارا شديدا وجعل يقول الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. كان الناس في ظلم صحيح في كبت بعض البلدان، ولكن ما كانوا فيه خير بكثير مما هم عليه الآن. إذا كانوا يقولوا 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. الفتن لا تأتي بخير أبدا. قال رحمه الله الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. فقاله أبو الحارث يا إمام ألسنا في فتنة؟ فقال نحن في فتنة خاصة، وما نخشى منه بالخروج فتنة عامة تضيع فيها سبل المسلمين وتهدر دماؤهم وتستباح أموالهم. وكأنه يحكي واقع المسلمين اليوم، جر الناس إلى الفتن بالشبه، وعرضوا على الأحاديث والسنن الواضحة والهدي البين. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا، وأن يحفظ علينا النعم، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يديم علينا النعم، وأن يقينا شر الفتن وأهل الفتن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يولف بين المسلمين، وأن يقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.